على الحان الألم أسترسلك ودي ومن أيام الصبا وذكرك عهد عندي على الحان الألم أسترسلك ودي ومن أيام الصبا وذكرك عهد عندي أوين لجلك وما يوم انقطع عهدي وعرفوني أنا خادم إلى المهدي على الحان اللي لم أسترسلك ودي ومن أيام الصبا وذكرك عهد عندي أول لجلك وما يوم انقطع عهدي وعرفاني أنا خادم إلى المهدي على طريق مريم بالي ويعدي وبسمات الدمع تجري على خدي أحس دمعي صب أشواق بين يدي وأنا غير الدمع والون لك شهدي على طريق مريم بالي ويعدي وبسمات الدمع تجري على خدي أحس دمعي يصب أشواق بين يدي وأنا غير الدمع والون لك شهدي على درب الصبر انطر مواعيدا ولون صفحة آلام بدمع عينك في كل جمعة يا مهدي بقلبي تنهيدك أنادي لك ما تظهر تطفي ونينا على درب الصبر انطر مواعيدك ولون صفحة آلامي بدمع عينك في كل جمعة يا مهد بقلبي تنهيدك أنا أدي لك ما تظهر تطفي ونينا وانا شعري العاشر وده يعيدك وانا شعري العاشر وده يعيدك لابو اليمة وجرح سنين وسنينا نطلع لجدك والأمر بيدك وتترك جثته ما بيني وبينك وتترك جثته ما بيني وبينك نظل عندك وبالدمعة نهيم بمن حرى لامه ونمسح كل جرح منا وننزع منه سهامه وننزع منه سهامه.